بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ اليوم الفصل الثالث في هذا الكتاب الذي عنونه المصنف بقوله نظرات في بعض كتب الحديث، ويقصد من كتب الحديث التي سيتعرض لها في هذا الباب الكتب الأربعة اللي هي الكافي، من لا يحضر الفقيه، والتهذيب والاستبصار، وبعض الجوامع الحديثية التي عادة ما يرجع لها الفقيه في مقام الاستنباط. فكل البحث في هذا الباب يتركز على الكتب التي يرجع لها الفقيه في مقام الاستنباط وغيرها، فالكلام في خصوص هذه الكتب وليس في كل الكتب، كل كتب الحديث الموجودة عندنا. لذلك هو قال نظرت في بعض كتب الحديث وليس في كتب الحديث أو في كل كتب الحديث. هذه الكتب خصوصا الكتب الأربعة التي عليها المعول وقع نزاع فيها بين الإخباريين وبين الأصوليين. مفاد الدعوة هو صحة هذه الكتب. قسم كبير من الإخباريين إن لم يكن أغلبهم تمسكوا بصحة الكتب الأربعة، قالوا هذه الكتب الأربعة صحيحة من الدفة إلى الدفة، كل ما في هذه الكتب الأربعة هو صحيح، قد صدر عن الأئمة عليهم السلام، وكل هذه الروايات مثل ما ادعى البعض مقطوعة الصدور عن الأئمة، هي قطعية الصدور لا خلاف فيها، فلا نحتاج لا علم رجال ولا ترجمة رواة ولا شيء، هذه الأحاديث الموجودة ثابتة عن الأئمة. هذه دعوة الإخبار. الأصوليون رفضوا هذه الدعوة. نعم، هناك بعض الأصوليين تمسك بهذه الدعوة مثل ما نسب السيد الخوئي رضوان الله عليه للمحقق النائيني أنه كان يقول في مجلس بحثه أن مناقشة أسانيد الكافي حرفة العاجز وعكازة الأعرج، فيقول ظاهر كلام النائيني أنه يعتقد صحة مضامين كتاب الكافي بحيث نستغني عن النقاش السند. على كل حال، الدعوة التي وقع فيها خلاف هذه، وهو هل الكتب الأربعة صحيحة مفروغ من صحتها أم لا، هي محل كلام. أصحاب هذه الدعوة طبعا لا بد أن يقيموا الأدلة على دعواهم، لأنهم هم الذين ادعوا هذه الدعوة، جاءوا بقسمين من الأدلة. عندنا أدلة خاصة، يعني كل كتاب له أدلة تخص الكافي، هناك مجموعة من الأدلة خاصة به، أدلة ناظرة إلى شخصية المؤلف، إلى عصر المؤلف، إلى طريقة المؤلف في الكتابة، مثلا من لا يحضره الفقيه نفس الشيء. وعندنا نوع ثاني من الأدلة هي أدلة عامة، يعني استدل بها على صحة كل هذه الكتب. فعندنا قسمين من الأدلة. المصنف قدم القسم الثاني، الأدلة العامة التي تشمل الكتب الأربعة، وسيبدأ في نقاشها طبعا، لأن المصنف من الأصوليين ويرى أن هذه الدعوة غير صحيحة، فالآن سيبدأ دليل دليل ويناقش هذه الأدلة العامة. قال: قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث، نشير إلى دعوة مهمة نسبت إلى الأخباريين واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين، يقصد المحقق النائيني. وتلك الدعوة أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار، ولا مجال للتأمل في رجال إسنادها، بل كل رواية مذكورة فيها ينبغي الأخذ بها بلا توقف. ولإثبات صحة هذه الدعوة يتمسك تارة بتعابير وردت في مقدمة هذه الكتب، هذه الأدلة الخاصة اللي قلنا عليها، استفيد منها توثيق أصحاب تلك الكتب لجميع أفراد الرواة المذكورين فيها، ويأتي توضيح ذلك عند التعرض إلى التحدث عن كل واحد من تلك الكتب. يقول ترى احنا بنمسك الكتب كتاب كتاب ونناقشها، فهذه الأدلة التي تمسكوا بها على صحة كل كتاب، الأدلة الخاصة لاحقا ستأتي. زين، القسم الآخر من الأدلة وأخرى يتمسك ببعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة ولا تختص ببعضها، ببعض منها دون آخر، من قبيل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل، وهي 22 وجه ذكرها ضمن بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتاب. الآن إذا تفتح الوسائل الجزء 30 طبعة مؤسسة أهل البيت عليهم السلام، عنده باب يذكر، باب كامل في الخاتمة يذكر فيه القرائن التي استند عليها لإثبات صحة هذه الكتب، ذكر 22 قرينة في نظره هذه القرائن كافية للقطع بصحة الكتب الأربعة. زين، الآن المصنف بيبدأ بالأقوى، يقول خلني أضرب أنا أقوى شيء وبعدها البقية يهون الخط. أقوى تلك الوجوه هو الوجه الأول الذي يرجع محصله إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة. محمدين الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن الحسين الصدوق، محمد بن علي بن الحسين الصدوق، ومحمد بن الحسن الطوسي. هذا المحمدين الثلاثة المتقدمين، وعندنا المحمدون الثلاثة المتأخرون، تعرفوا من؟ محمد باقر المجلسي، ومحمد بن الحسن الحر العاملي، ومحمد الفيض الكاشاني. هذا المحمدون الثلاثة المتأخرين. وقام المحمدون، يقصد الأوائل، بدورهم بتدوين تلك الأحاديث التي في كتبهم الأربعة، وهذا الاهتمام الأكيد يولد بحسب العادة العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب. يقول الآن الكتب الأربعة الموجودة عندنا، الكافي والتهذيب والاستبصار الفقيه، من أين جاءوا بهذه الأحاديث محمدون الثلاث؟ من الأصول الأربعمائة. الأصول الأربعمائة ما هي؟ هي الكتب التي دونت وصنفت في حياة الأئمة عليهم السلام، يعني التي كتبها أصحاب الأئمة. عندما يقال أصل يراد منه الكتاب الذي ألف في حياة الأئمة، فرق بين كتاب وأصل. الأصل يعني الشيء الذي دون في حياة الأئمة. زين، نجي الآن نسأل أصحاب الأئمة عليهم السلام، هل ألفوا تأليفهم كان مجرد جمع للروايات، أم قاموا بعملية تمحيص وتنقيح وتصحيح؟ نقول الثاني، قاموا بعملية تنقيح للتراث وتصحيح للتراث. هذا التصحيح استفاد الحر العاملي أن الأحاديث وصلت للكلين جاهزة، منقحة وجاهزة ومصححة. أنت تسألني الآن كيف هذا التنقيح، ماذا فعلوا بالضبط؟ بيجيب شواهد. بدأ من عهد السفراء، قال هذا الاهتمام له شواهد متعددة. الشاهد الأول هو هذا، الشلمغاني اللي هو ابن أبي عزاقر، كان من أصحاب الأئمة ومن أصحاب السفراء، ثم انحرف وظل وادعى النبوة في آخر الأمر. هذا عنده كتاب اسمه كتاب التكليف، يعني رسالة عملية. عندما انحرف الرجل وصدر التوقيع بلعنه، الناس فزعوا للسفير الثالث الحسين بن روح، قالوا له كيف نبرأ منه وكتبه تملأ بيوتنا؟ شفت الحين مفاتيح الجنان في كل بيت، نفس الشيء كان كتابه عند كل إنسان. ماذا قال الحسين بن روح؟ قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين بن روح رحمه الله تعالى: اطلبوا الكتاب لي لأنظره، جيبوا لي الكتاب. فقرأه من أوله لآخره وقال: ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم. يعني الكتب كانت تعرض على من؟ على السفراء في الغيبة الصغرى. زين، من اللي عاش في الغيبة الصغرى؟ الكليني كان موجود في ذاك الوقت. الشيخ الصدوق ولد في أواخر الغيبة الصغرى، بل إن الشيخ الجليل نفسه يعني الحسين بن روح عندما ألف كتابه المعروف بكتاب التأديب أرسله إلى مدرسة قوم وطلب من فقهائها النظر فيه، فأيد كل ما فيه إلا ما ذكره من أن زكاة الفطر تساوي نصف صاع من طعام من الطعام، والمناسب صاع من الطعام. فالشاهد الأول، المصداق الأول لتنقيح أو لاهتمام أصحاب الأئمة بالحديث هو عرض هذه الكتب التي ألفت على السفراء، يعني بيرتقي بعد. المصداق الثاني هو عرض الكتب ليس على السفراء فقط بل حتى على الأئمة عليهم السلام. قال: وعرض كتاب، هو الكتاب ذا اسمه اليوم والليلة أو عمل اليوم والليلة، الذي هو تأليف يونس بن عبد الرحمن، هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، الذي هو من تأليف يونس بن عبد الرحمن على الإمام أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام، الإمام العسكري، فيقرضه بقوله: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. والشواهد كثيرة، كثير من الكتب من هذه الأصول الأربعمائة عرضت على الأئمة، إما عرضها أصحابها على الأئمة عليهم السلام أو فيما بعد عرضت على الأئمة. يعني كتاب يونس مو يونس عرضه، اللي عرضه على مفبالي داود بن القاسم الجعفري، أبو هاشم الجعفري هو الذي عرضه على الإمام. فإذا كانت هناك حركة تنقيح وحركة تمحيص وحركة ضبط للأحاديث. يقول المصنف: هذه بعض الشواهد التي تدل على اهتمام الأصحاب بالأحاديث. بعدين يريد يقول لك: أنا ما أقدر أجيب كل الشواهد هنا، وين مصدرها؟ والشيخ الأعظم في الرسائل وبالتحديد في مبحث حجية الخبر نقل قسما وافرا من تلك الشواهد فراجع، عشان لا تجي تقول لي مثلا هذا حديث ضعيف وهذا ما أدري إيش فيه، يقول لا ترى الشواهد جدا كثيرة محلها هناك كتاب الرسائل. إن هذا الوجه إن الوجه المهم من تلك الوجوه المتكثرة التي ذكرها الحر العامل هو هذا الوجه، وإلا فبقية الوجوه قد تكون واضحة التأمل. يقول أعظم دليل تمسك به الأخباريون هو هذا، البقية مؤونتها سهلة، ردها واضح. تسأل جيب لي مثال، تقول أنت حكمت أنها ليست بأدلة وأن ردها ودفعها سهل، نريد أمثلة. قال على سبيل المثال يقول في الوجه الثالث قرينته الثالثة: إن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة تمهيد أصول معتمدة لهم يعملون بها زمن الغيبة، وليست هي إلا المصادر التي اعتمد عليها وجمع منها كتاب وسائله، كتاب الوسائل. هذا دليله. يقول المفروض الشيء الذي يطابق الحكمة الإلهية والغرض من بعثة الأنبياء وتنصيب أهل البيت عليهم السلام، أن لا تبقى مدرسة أهل البيت يعني سائبة بهالصورة. لا بد من تمهيد كتب، هذه الكتب تكون مرجعا للشيعة. يقول هذه الكتب هي التي ذكرتها في وسائل الشيعة. هذا وجه واضح. الوجه السابع، ومن قبيل ما ذكره في الوجه السابع، من أن أحاديث كتابه اللي هو الوسائل إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة. يا هذا الكتاب صحيح يا، والعادة قاضية ببطلان ذلك، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرضون بذلك. ومن قبيل ما ذكره في الوجه الثاني عشر، من أن التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من كتب العامة، وقد أمرنا باجتناب طريقتهم. طبعا ناقشنا هذه القضية بالتفصيل. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السادس عشر، من أن التقسيم الرباعي مستحدث من قبل العلامة وابن طاووس، وهو لا يعدل الاجتهاد والظن. نفسه ذكرنا هذا وبينا أنه مصحيح. وقد أمرنا باجتناب الظن، وقد ورد عنهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها. هذا بالنسبة إلى صاحب الوسائل. أشكال عليهم لو بس ذكرنا هذا، وذكرنا حتى الاصطلاحات يعني هذه موجودة من أول. أما بالنسبة إلى غيره، غير صاحب الوسائل، فأضاف السيد بحر العلوم وجماعة آخرون دعوة أخرى، وهي أن الأصول الحديثية التي نقل منها المحمدون الثلاثة أحاديث كتبهم متواترة، الأصول الأربعمائة كل متواترة، بل معلومة النسبة لأصحابها كمعلومية نسبة الكتب الأربعة اليوم إلى أصحابها. يقول نفس الشيء، مثل ما كانت عندهم ذاك الزمان الأربعمائة، الآن عندهم عن الكافي كتب الأربعة. وعليه وعلى هذا الدليل فرعوا على ذلك عدم الحاجة إلى وجود طريق صحيح بين المحمدين الثلاثة وبين أصحاب تلك الأصول، وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى وعلي بن محمد بن الزبير وغيرهم مانعا من الأخذ بالرواية. وأيضا هذا الوجه ناقشناه في درس مشايخ الإجازة. إذن بعد هذا العرض، العمدة في نقاش صاحب الوسائل أو في نقاش أصحاب هذه الدعوة الوجه الأول لذكر المصنف، اللي هو أن أصحاب الأئمة قد ضبطوا الأحاديث، قد نقحوا الأحاديث، قد عرضوا الكتب على الأئمة عليهم السلام، والمحمدون الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي وصلت لهم الأحاديث جاهزة ومنقحة، فقط هم رتبوها، وعليه فهذه الكتب صحيحة. المصنف الآن يبدأ الرد، قال ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحة. هذه البداية، يقول هذه النتيجة، وأنا الآن سأرد عليه. قال وبعد التعرف على توجيه صاحب الوسائل ومتابعيه لدعوى صحة جميع ما في الكتب الأربع، نأخذ بمناقشة ذلك بما يلي. بناقش أولا، إن اهتمام أصحاب الأئمة أو الأصحاب بالأخبار لا يولد اليقين بصحة جميعها، بل غاية ما يقتضيه هو العلم بصحة كثير منها، لأنه لا يمكن عادة ذهاب جميع تلك الأتعاب سدى وبلا نتيجة مثمرة. هنا قضية مهمة، كلمة صحيح عندما أقول هذا الكتاب صحيح، تارة أريد منه أنه صحيح في الجملة، وتارة أريد منه أنه صحيح بالجملة. كيف صحيح بالجملة؟ يعني هذا الكتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة، كل حديث، كل باب، كل فقرة، كل سطر، كل كلمة صحيحة، وأعتقد ثبوتها عن المعصوم عليه السلام. هذه صحة بالجملة. المصنف تعرض لهذا، قال يعني هل مرادهم من الصحة الصحة بالجملة؟ الجواب لا. ما المانع أن يكون وقع خطأ في بعض الأحاديث؟ نعم هم تعبوا ونقحوا وبذلوا، لكن في النهاية ليسوا معصومين. عرض هذا الكتاب على الإمام صحيح، الإمام قال هذا الكتاب صحيح، زين الناسخ بعدين معصوم؟ اللي بينسخ هذا الكتاب معصوم؟ مو معصوم. واو تغير حديث، تغير فاء واو حرف عطف، ربما حتى التنقيط يغير الحديث. فلذلك هذا الكلام صحيح، أن أصحاب الأئمة بذلوا قصارى جهدهم في تصحيح هذه الكتب وتنقيحها، لكن ما يعني صحة الكتاب بالجملة، لا، نقول بصحته لكن في الجملة. إجمالا كتاب الكافي صحيح، بل علماءنا يقولون أنه لا يوجد في كتاب الكافي مكذوبات وموضوعات، لا. حتى السيد الخوئي الذي متشدد في علم الرجال، عندما في بحث التعارض، وأن كان يرى أنه رواية الكافي قسم كثير منها ضعيف، في بحث التعارض قاعدة العرض قال في الكتب الأربعة وبالخصوص الكافي الروايات المخالفة للقرآن المباينة للقرآن غير موجودة، وإن كانت موجودة فهي من الشاذ النادر، النادر جدا، الشاذ النادر جدا. نعم هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام وتنقيحهم. أما أن نقول أن هذا الجهد أصدر لنا كتابا صحيحا من الدفة إلى الدفة، من أول حرف لآخر حرف، لا. زين الخطأ مو بالضرورة يكون من الرواة، عندك بعدين النساخ، وعندك بعدين الجماعة اللي جمعوا الحديث، الكليني مو معصوم، عندك بعدين اللي نسخوا الكتاب عن الكليني. انت السيد الخوئي الآن في بحث في معجم رجال الحديث اختلاف النسخ، نسخة الكليني، نسخة الكافي اللي عند المجلسي فيها بعض الاختلافات مع نسخة الكافي اللي عند مثلا الفيض الكاشاني، هذه اختلافات، يعني هذا الخلاف اختلاف بشري. فنقول له هذه الأمور غاية ما تدل عليه هذا الجهد وهذه العملية، غاية ما تدل عليه الصحة الإجمالية. أما الصحة التفصيلية بحيث نقول بصحة كل حديث وكل فقرة في الكتب الأربعة، هذا لا يدل عليه شيء. فهو يقول هنا اهتمام أصحاب الأئمة بالأخبار لا يولد اليقين بصحة جميعها، يعني صحة بالجملة، بل غاية ما يقتضيه هو العلم بصحة كثير منها، الصحة الإجمالية، لأنه لا يمكن عادة ذهاب جميع تلك الأتعاب سدى وبلا نتيجة مثمرة. هذا أولا. ثانيا، إن المحمدين الثلاثة أنفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الأحاديث التي أودعوها في كتبهم، فكيف يكون القطع المذكور ثابتا لغيرهم؟ ما بينوا ما لا الحين بيجي يقول هم الثلاثة أصلا لم يقطعوا بصحة كتبهم، فكيف أنت تجي تقطع؟ بل أكثر من هذا، هم المحمدين الثلاثة، المحمدون الثلاثة عفوا، ضعفوا أحاديث بعض الكتب الأربع. كيف؟ والذي يدل على عدم حصول القطع لهم مناقشتهم في بعض روايات الكتب الأربعة. سجل عندك، فالشيخ الطوسي في الجزء الثاني من الاستبصار حديث 230 يقول إن راوي الحديثين المذكورين هو عمران الزعفراني وهو مجهول وهو مضافا إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما. سيد الشيخ الطوسي ناقش الرواية يقول الرواية ضعيفة. وفي الجزء الثالث حديث 935 يقول ما نصه أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهم الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي سهل بن زياد وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. إذن الشيخ الطوسي لا يرى صحة كتابه، بالعكس هو شو اسمه الكتاب؟ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، يعني هي في أحاديث متعارضة هو يحاول الجمع بينها إما بترجيح أحد الطرفين أو بالجمع العرفي بين مضامينها، فلذلك تشوف كثير من الأحاديث تعرض لها وضعفها. الشيخ الطوسي لا يعتقد بصحة كتابه، لا التهذيب ولا الاستبصار. أضف إلى هذا الشيخ المفيد اللي هو المفيد أستاذ الطوسي، الشيخ المفيد قد تعرض إلى الأخبار الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا التي هي مودعة في الكافي والفقيه. عندنا أحاديث أن شهر رمضان لا ينقص دائما 30 يوم، دائما رمضان 30 يوم، موجود أحاديث في هذا والصدوق أفتى بها، الصدوق يقول فعلا رمضان ما ينقص يوم. هذه الأحاديث موجودة في الكافي وموجودة في من لا يحضر الفقيه. الشيخ المفيد عنده كتاب اسمه الرسالة العددية، في هذا الكتاب تعرض لهذه الأحاديث وضعفها. قال والشيخ المفيد قد تعرض إلى الأخبار الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا التي هي مودعة في الكافي والفقيه وناقشها من حيث السند، يعني ما يقبلها. وكل الكتاب رسالة العددية يناقش هذه الآيات ويرد، يقول رمضان حال وحال الشهور يزيد وينقص، مرة 29 مرة 30، لا يختلف عن بقية الشهور. هذا المفيد. والشيخ الصدوق قال في باب الوصي، الوصي يمنع الوارث، ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب يعني الكليني، ولا رويته إلا من طريقه. وهذا التعبير لا يصح إلا بناء على عدم قطعية جميع ما في الكتب الأربعة، وإلا فلا أثر لروايتها من عدة طرق أو من خصوص الكليني. يقول لو كانت الروايات متواترة وقطعية، ليش الصدوق اللي هو مرجع الطائفة في ذلك الوقت يقول له هذا الحديث ما شفته إلا عند الكليني؟ إذا هي الروايات قطعية سواء رواه الكليني وحده أو رواه عشرات من الناس، قطعية قطعية ما يتغير الأمر. يقول هذا الكلام يدل على أن الروايات لم تكن قطعية في ذلك الوقت. الشاهد الأخير، وفي التهذيب الجزء التاسع صفحة 40، ينقل الشيخ الطوسي خبرا عن الكافي ينتهي إلى أبي سعيد الخدري ثم يعلق بقوله فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه. يعني هذا له الحمار روايات كلها عامية لأنه هذا حين نجي، هذا مسألة فقهية. الحين خلنا في النقطة المهمة، أنه الشيخ الطوسي ناقش رواية موجودة في الكافي، يعني تعلقت على الحمار هذا. هذه يعني النقطة المهمة، إنه الشيخ الطوسي ناقش رواية موجودة في الكافي، وهذه الرواية قال أنها عامية ولا يعمل بها. من هنا الرد على من يتمسك بصحة الكتب الأربعة، الرد الثاني هو أن نفس أصحاب الكتب الأربعة لم يسلموا بصحتها. الشيخ الطوسي ضعف أحاديث من كتبه وضعف أحاديث من الكافي. الشيخ الصدوق أيضا ها ربما يقال أنه لا يعتقد بصحة وقطعية كتاب الكافي. الشيخ المفيد الذي هو من كبار فقهاء الطائفة وكان أستاذ الشيخ الطوسي ضعف أحاديث في كتاب الكافي وفي كتاب من لا يحضره الفقيه. فالسؤال هنا إذا كانت الطبقة الأولى يعني الذين عاصروا أصحاب الكتب لا يعتقدون بقطعية الأحاديث الموجودة في الكتب ولا يعتقدون بصحتها، فكيف أنتوا يا الإخبارية بعد يعني الحر العاملي بعد كم؟ الحر العاملي في 1000 بعد يعني تقريبا 500-600 سنة، بعد 600 سنة من هؤلاء وتدعي قطعية الكتب الأربعة، يصير الإشكال عليك. على كل حال المصنف عنده أجوبة أخرى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.